يما كلمات محمد فهد. لبه يا ما خذ عقلي وتفكيري أقصر علشانك درب ومشاويري. الله يكفيك صكة المقاديري يغلى من الروح والدنيا وما فيها. لبه يا ما خذ عقلي وتفكيري أقصر علشانك درب ومشاويري. الله يكفيك صكة المقاديري يغرى من الروح والدنيا وما فيها. تبه يا تاج راسي يا بعد روحي شوفك يداوي فتوق القلب وجروحي. تفضلي واقلطي لك بس مسموحي في قلبي اللي يقول الله يحييها. تسعة شهور حملتني وشلتيني تسعة شهور عناها تسعة سنيني. لو أبغي أرد معروفك ما يمديني يا شمعة الدار سبحانه مضويها. تسعة شهور حملتني وشلتني تسعة شهور عناها تسعة شبكة سنيني. لو أبغي أرد معروفك ما يمديني يا شمعة الدار سبحانه مضويها. يا بنت شيخ عريب الساس من ساسة معروف بين العرب طيبه ونماسة. أشاق للخير والمعروف نبراسة يا رب روحا من النيران تنجيها. حبك ملكني ولدري وين وداني يمشي مع الدم بعرقي وشرياني. يجعلني فدوة لك طول الأزماني بدلك يا جعلني فدوة مواطيها. يا عاذلين المحبة لا تلوموني شوفوا غلاها تمكن داخل عيوني. ما هي بتنساني لو الناس ينسوني بجل أمي أبيع كل الخلق وشريها. يا عاذلين المحبة لا تلوموني شوفوا غواها تمكن داخل عيوني. ما هي بتنساني لو الناس ينسوني بجل أمي أبيع كل الخلق وشريها. يما حياتي بدونك ما لها داعي مثل السفينة بلا ربان وشراعي. استغفر الله لأقول الوقت خداعي والوقت والدار تحت أقدار واليها. آمين يا رب جالي من حرم منك عسى مجاري في بقعة مقفية عنك. والله ما خليك لو الناس خلانك يغلى من الروح والدنيا وما فيها. آمين يا رب جالي من حرم منك عسى مجاري في بقعة مقفية عنك. والله ما خليك لو الناس خلانك يغلى من الروح والدنيا وما فيها. حصريا على شبكة ملامح.